الحمد لله الولي الحميد الجواد المجيد الذي يجزي المحسنين بالحسنى والمزيد، ومن أساء فهو محل مشيئته تعالى، إما الهدى والعفو أو العدل، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه على بالغ حكمته في قدره وشرعه وجزائه، وأشكره جل وعلا على سابغ فضله ومتنوع ألطافه وآلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المعبود بالحق الذي يجب أن يعبد بما شرع من جميع المكلفين من الخلق، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله المصطفى ورسوله المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والنهى والتشمير إلى جنات المأوى. أما بعد، فاتقوا الله أيها السامعون، وتذكروا ما أنتم إليه ماضون وعليه مقبلون، فإنكم عما قريب إلى ربكم صائرون، وبين يديه موقوفون، وعن نياتكم وأقوالكم وأعمالكم مسؤولون، وبها مجزيون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فأعدوا عباد الله للسؤال جوابا، وليكن الجواب صوابا. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أيها الناس، لا تأملوا طول البقاء ولا تغفلوا عن حادث اللقاء، فإن كل آت قريب، وإن الآجال مغيبة، وأسباب المنايا متنوعة، وإن الوعد حق. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ساع إليه سعيا حثيثا، فموقوف بين يديه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور، أي ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسبه ويجزيه، فهلك بسوء ظنه وسوء عمله، عياذا بالله من ذلك. عباد الله، إن ربكم جل وعلا قد بين لكم في محكم تنزيله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم من ثابت هديه وقيله، أنه تعالى قد كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق، ما هو من دلائل سبق عنايته سبحانه ومظاهر كرامته وبراهين رحمته وسابغ نعمته على من اعترف بتفضيله ومضى إلى ربه تعالى محسنا على سبيله، طامعا في حسن مقيله، ومن هو معرض عن هداه وقد أغضب ربه ومولاه من متقدم معذرته وبليغ نذارته وقيام حجته، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قل كل يعمل على شاكلته، فربكم هو أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيها المسلمون، إن مظاهر تكريم الله تعالى لبني آدم كثيرة وكبيرة وشهيرة. ومن تلك المظاهر أن الله تعالى خلق أباهم آدم عليه السلام بيده، وجعله على صورته، وأحسن خلقته، وهيأه لما خلقه له. وذلك من معالم رحمته وحكمته وعلمه وذلك من معالم رحمته وحكمته وعلمه سبحانه، أي علم آدم من علمه، وأسجد له ملائكته عليهم السلام إظهارا لفضله ودليلا على رحمته. ثم خلق زوجته منه، أي من بعض جسده، ليسكن إليها، وجعل بينهما مودة ورحمة، لتنشأ الذرية في حضن دافئ ووئام تام. وجعل النسل على شاكلة الأبوين، لتتشاكل المشاعر وتتفق الأحاسيس ويتحقق التفاهم ويحسن التلقي والمحاكاة، لتصلح التربية فتصلح الذرية، فيتفق المظهر مع المخضر، وتلتقي السيرة مع السريرة والفطرة. معشر المسلمين، ومن مظاهر تكريم الله تعالى للآدميين كذلك أن أخذ عليهم سبحانه الميثاق وهم في صلب أبيهم آدم، فنزعهم جل وعلا من صلب أبيهم أمثال الذر، وأخذ عليهم الميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فاستخرجهم جل وعلا من صلب أبيهم، واستنطقهم على توحيده، فنطقوا وأخذ عليهم الميثاق فوافقوا، ثم أرجعهم إلى صلب أبيهم ليخرجوا تباعا كل في زمانه ومكانه على وفق مشيئة الله جل وعلا. ثم لما أنشأهم في أرحام أمهاتهم فطرهم على توحيده، وجعل فطرهم مائلة إلى عبادة الله تعالى وحده والتوجه إليه دون غيره، ثم جعل لهم في خلقتهم الأسماع والأبصار والأفئدة ليهيئهم لسماع رسالات رسله بهداه ودينه، ثم ركب فيهم العقول ليميزوا بين ما ينفعهم وما يضرهم من المعاني، فيميزوا بين الضلالة والهدى، وأودع فيهم كذلك الإرادات والقدر ليختاروا بإراداتهم ما ينفعهم ويصلحهم ويدفع عنهم الضرر في دنياهم وآخرتهم، ويعملوا بقدرهم، فمن أحسن فله ومن أساء فعليه. ثم بعث جل وعلا الرسل عليهم الصلاة والسلام بالبينات الواضحات والآيات الباهرات، يذكرونهم بمحكم التنزيل وأصدق القيل بالميثاق الأول والفطرة اللاحقة، بكلام فصل وأسوة حسنة تفقهه العقول وتعيه القلوب وتميل إليه الفطر وتتمكن من تحقيق مضمونه الإرادات والقدر. فمنهم من اهتدى فقبل الهدى وعمل بما يسعده في الدنيا والأخرى، جعلنا الله وإياكم من أولئك. ومنهم من ضل عن عمد وقصد، لا عن جهالة ولا عن نسيان، بل استيقن باطنا بصدق وأحقية ما جاءت به الرسل من الهدى والدين، وجحد ظاهرا عنادا واتباعا للشياطين، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أيها المؤمنون، من مظاهر تكريم الله تعالى للآدميين كذلك أنه لم يكلهم إلى الميثاق السابق، ولا إلى الفطرة اللاحقة، ولا إلى العقول التي هي مظنة النقص أو غلبة الهوى أو التأثر بالمؤثرات العارضة، ولا إلى ما أودع فيهم من الإرادات والقدر، بل بعث إليهم كل في زمانه رسولا منهم هو أعرقهم حسبا وأشرفهم نسبا وأحسنهم خلقا وأرجحهم عقلا وأزكاهم نفسا وأحسنهم فطرة وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيانا وأنصح لهم من أنفسهم ومن أرحم الناس بهم، يعرفهم بربهم ويذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم وقدرته سبحانه إذا عصوا عليهم، وفقرهم وضرورتهم في سائر الأحوال إليه سبحانه، ليبين لهم حق الله تعالى عليهم وما لهم عنده سبحانه من الحق إذا أدوا حقه إليه، ويذكرهم بالميثاق ويحيي فيهم الفطرة ويبصر لهم العقول بالوحي المنزل وهدي النبي المعصوم المرسل، ويرغبهم ويرهبهم ويشهد عليهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه، ويبين لهم ما أشكل عليهم مما جاءهم به مدة مقامه فيهم. فلم يقبض الله تعالى نبيا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام من الأمة المستجيبة، ولم يهلك الأمة العاصية إلا بعد أن كمل التشريع وتحقق البلاغ وتم البيان وقامت الحجة واتضحت المحجة وزالت المعذرة ووجب العمل، وانقسم المدعوون إلى مهتدين مختارين وضالين عن عمد معرضين. فبعد ذلك نزل الحكم من الله جل وعلا، الحكم القدري، وتحقق الفصل الواقعي بين الفريقين وموعدهم الحساب، ليفضي المهتدون إلى كرامة الله تعالى وثوابه، والمعرضون العاصون المعارضون إلى سخط الله تعالى وشديد عقابه. أيها المؤمنون، إن هذه كلها من مظاهر تكريم الله تعالى وعنايته بالآدميين، حيث لم يترك لهم عليه مقالة، بل أوضح سبحانه وتعالى كل شيء وأنعم على كل حي وهدى كل مخلوق إلى ما خلق له، وجعل الناس يعملون وسيهضون إلى جزاء ما كانوا يعملون، ولا يظلم ربك أحدا. ألا فاتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الصادق المبين والناصح الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام من عروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، اعلموا أن الله تعالى شرع دينه الذي ارتضاه، ولا يقبل دينا سواه، للمكلفين بحكم كثيرة ومصالح كبيرة، منها أن الله تعالى جعل هذا الدين معيار الابتلاء وآية الاصطفاء وعنوانا مفرقا بين السعداء والأشقياء، فمن استمسك بهذا الدين أفلح ونجا، ومن أعرض عنه هلك وتردى. قال تعالى: فمن فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأخبر سبحانه وتعالى عن الفصل بين الفريقين فقال جل ذكره: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار منكم، يعني في هذه الحياة. وانظر عباد الله ذلك بارتفاع الأذان للصلوات الخمس، فمن الناس من يتحرى الأذان ويستبطئه، فإذا سمع الأذان انبسط وجهه وانشرح صدره واستبشر وقام إلى عبادة ربه. ومنهم من يغلق الأبواب ويلوذ فرارا عن أبواب الخير كلها مستكبرا متبعا للشيطان الذي هو أول من امتنع من السجود. فهذا فرقان ظاهر بين الناس، وكم في سلوك الناس مما يدل على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصديقون هم الجنة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والكذابون هم أهل النار. وهكذا عباد الله، كذلك من حكمة هذا شرع هذا الدين العظيم أن الله جل وعلا جعل بقاءه معمولا به في الأرض عمرانا لهذا الكون المنظور، فمتى ما ترك العمل به كان ذلك إذانا بخراب هذا الكون وهلاك أهله. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شرار الخلق هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وأنها لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يرفع القرآن لعدم العمل به، وتهدم الكعبة لعدم وجود من يستقبلها. وهكذا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وسئل عنهم صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فما بقي على وجه الأرض رجل صالح مصلح فإن هذا الكون لن يخرب ولو خربت بعض جهاته، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تعقلوا هذا المعنى عباد الله، فإن بقاء هذا الدين ظاهرا هو بقاء لهذا الكون واستمتاع أهله به إلى آجالهم، ومتى ما قبض هذا الدين فمعنى ذلك الإذان بخراب الكون. ولذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يأوي من أطراف الأرض إلى ما بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تأرز الحية إلى جحرها. وأنتم ترون معالم ذلك في هذا الزمن، كيف نزع هذا الدين من أمصار كثيرة وأقاليم كبيرة وجموع ومجتمعات غفيرة، وصار الذين يعملون بالدين الخالص قليلين في الناس، حتى في من ينتسب إلى الإسلام فإنهم قلة إذا قورنوا بمن سواهم ووزنوا بميزان الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الأمة من الهدي والدين. فلذلكم عباد الله استمسكوا بدينكم فإنه سعادة للفرد منكم دنيا وآخرة، واستمسكوا به فإنه عمارة للكون وما فيه، ومتى ما رفع هذا الدين فوض هذا الكون. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء. قبض الله أرواحنا إليه على الإسلام والسنة قبل أن تقوم الساعة. ألا وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم كل خير على يديه، والذي جعله الله تعالى أسوة لكم في المسير إليه. صلوا عليه كثيرا، فإن الله تعالى قال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته المهديين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا والمسلمين في من خافك واتقاك وحذر غضبك وطلب رضاك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا مباركين إنما كنا، وسلك بنا سبيل أولي التقى، ونجنا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى، والدينا وأزواج مشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في الشام والعراق وسائر الآفاق، ونجهم من ظلم الظالمين وكيد المفسدين وعدوان الكافرين. اللهم أنجهم من تسلط الملحدين وكيد المنافقين والمارقين يا قوي يا عزيز. اللهم صل دماءهم واحفظ كرامتهم وحرماتهم، وأمنهم في أوطانهم، وأصلح أحوالهم، ولي عليهم خيارهم، وانصرهم على شرارهم يا قوي يا عزيز. اللهم وعليك بأئمة الكفر والنفاق والخروج والتمرد، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود، ورجال أمننا الساهرين على أمننا. اللهم ثبتهم واهدهم ووفقهم واحفظهم، واكلأهم بعنايتك وتولهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعيذهم بعزتك وقدرتك من شر ما يجدون ويحاذرون. اللهم سدد سهامهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على من نواهم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.